أهلا. هذا السائل من الأردن أخوكم في الله يقول رمز لاسمه براء صاد صاد، يقول في هذا السؤال: ما هي صفة صلاة الجنازة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث التكبير ورفع اليدين؟ أفتونا بذلك جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صفة صلاة الجنازة أن يتقدم المصلي إلى الميت، فإن كان رجلا وقف عند رأسه، وإن كانت أنثى وقف عند وسطها، ثم يكبر رافعا يديه، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر رافعا يديه ويقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر رافعا يديه فيدعو، نقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم من قلبنا ومثوانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، من توفيته فتوفه على الإيمان. وهذا دعاء عام يقال في الصغار والكبار: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. وهذا للكبار. أما الصغير فيقول بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا لولديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازيهما وأعظم به أجورهما وألحق بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم. ثم يكبر رافعا يديه التكبيرة الرابعة، واستحسن بعض العلماء أن يقول بعدها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعضهم استحسن أن يقال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وبعضهم استحسن أن لا يقول شيئا بل يكبر ويقف قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله. وإن كبر خمسا فلا بأس، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزاد بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يكبر ستا أو سبعا، فإن صحت بذلك السنة فالأمر على ما قالوا، وإن لم تصح السنة بذلك فالاقتصار على ما ورد هو الطريق السوي. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل في سؤاله الثاني: نعلم بأن التورك سنة صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنني لا أتورك إلا إذا كان موضع جلوسي يسمح لي، وذلك خوفا من أن أوذي المسلمين في الجلوس، أفيدوني جزاكم الله خيرا. التورك كما قال السائل سنة، لكنه بالتشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان، فيكون في المغرب ويكون في الظهر وفي العصر وفي العشاء، أما الفجر وكل صلاة ثنائية فليس بها تورك. والتورك يكون في التشهد الذي يعقبه السلام، فلو قدر أن أحدا من الناس دخل مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية، فإنه إذا تشهد الإمام التشهد الأخير سيبقى على هذا المسبوق ركعة، فلا يتورك في هذه الحال، لأن توركه وإن كان تشهدا أخيرا بالنسبة لإمامه لكنه ليس تشهدا أخيرا بالنسبة له،

على حد قول الله تبارك وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهو مكروه ابتداء، يعني أن ابتداء عقده مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأخبر أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وأخبر أنه لا يرد قضاء، يعني ولا يرفع قضاء، وإنما هو إقحام للنفس بما ليس بواجب عليها. وما أكثر الذين ينذرون ثم يتأسفون على ذلك، وما أكثر الذين ينذرون ثم لا يوفون. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم النذر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يلزم نفسه بشيء قد عافاه الله منه. وعلى كل حال، فمن نذر طاعة لله وجب عليه أن يوفي بنذره، ومن نذر معصية فإنه لا يحل له أن يوفي بنذره. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. مثال نذر الطاعة أن يقول قائل: لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم، فهذا نذر طاعة، فيقال له: يجب عليك أن توفي بنذرك وأن تصوم يوم الاثنين. ومثال نذر المعصية أن ينذر شخص بسرقة مال من شخص آخر، فهنا نقول له: لا يحل لك أن تفعل ما نذرت، ولكن عليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسرتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. بقي نذر المباح. فنذر المباح يخير الإنسان بين فعله أو كفارة يمين، مثل أن يقول: والله لا، مثل أن يقول: لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، فنقول له: هذا نذر مباح، إن شئت وفيت بنذرك ولبست الثوب، وإن شئت لم تفي بنذرك ولكن عليك كفارة يمين. وإنني أحذر إخوان المسلمين من النذر كله لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه، ولأن الإنسان في عافية فلا ينبغي له أن يشدد على نفسه، ولأن النذر لا يرد قضاء، فإن بعض الناس إذا صعب عليه الشيء أو أيس من الشيء ذهب ينذر: لله عليه النذر إن حصل كذا وكذا لأفعلن كذا وكذا. نقول: يا أخي، إن الله إذا قدره فإن نذرك لا أثر له، لا في إيجاد الشيء ولا في إعدامه، ولكن اسأل الله العافية واسأله مطلوبك، كما قال ربك عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول: كم عدد أيام الاستحاضة وما أقل أيام ما بين الحيضة والحيضة الأخرى، وهل إذا جاءت في نفس الشهر تعتبر حيضة؟ جزاكم الله خيرا. الحيض معروف، فإنه دم أسود فخين منتن، ودم العرق الذي هو الاستحاضة معروف أيضا، فإنه دم رقيق أحمر ليس له رائحة، ولا حد لأيام الاستحاضة. الاستحاضة قد تكون 25 يوما أو 20 يوما أو أقل أو أكثر، فلا حد لها. وأما الطهر بين الحدثين فقيل إن أقله 13 يوما، وقيل لا حد لأقله كما أنه لا حد لأكثره، وهذا القول هو الصحيح. وبناء على هذا القول الصحيح يمكن أن تحيض المرأة في الشهر مرتين، لكن يجب أن تعرف المرأة أن دم الحيض هو الحيض، وأما الدم الآخر الرقيق الأصفر قليلا فهذا ليس بحيض بل هو استحاضة. والمستحاضة تعمل بعادتها إن كان قد سبق لها عادة، ولا تنظر إلى الدم، بل إذا جاءت أيام العادة جلست بمقدار العادة، لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها، وإذا انتهى زمن العادة اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها. قال العلماء وما زاد على 15 يوما من الدماء فإنه استحاضة. فإذا لم يكن لها عادة ولم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء وهي 6 أيام أو 7 أيام، وقتها من أول يوم جاءها الحيض. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول هل الأمر للصلاة بالنسبة للولد أو البنت البالغين تجزي عن الضرب، أم يجب ضربهما علما بأنهما لا يمتثلان للأمر للصلاة؟ وهل يجب أمرهما لكل فرض للصلاة، أم يكتفى بأن أعظهما في الوقت الذي أجده مناسبا لهما؟ يضرب الأولاد من ذكور وإناث على الصلاة 10 سنوات وإن لم يبلغا، ويكون الضرب أشد بعد البلوغ إذا لم يصليا، والأمر لهما بالصلاة يكون عند كل صلاة، ولا يكتفى بالوعظ في من كان وليا على هؤلاء الأولاد سواء كان الأب أم الأم. لكن إذا عزلت الأم وكان الأب موجودا فالمسؤولية على الأب، تبرأ ذمتها، أعني ذمة الأم، وإلا تعلق أولادها بها يوم القيامة لأن الأب مفقود فما بقي إلا رعاية الأم، فإن قدرت على إصلاح فهذا المطلوب، وإلا استعانت بإخوانهم الكبار وأعمامهم، فإن لم يفد فلا بد من رفع الأمر إلى المسؤولين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جزاكم الله خيرا. تقول عندي خادمة غير مسلمة وغير كتابية في المنزل، هل هذا حرام علي علما بأنني آمرها بلبس الحجاب ويمتثلون لذلك؟ فوجهوني في ضوء سؤالي. لا شك أن الخادم المسلم من ذكر أو أنثى خير من الخادم الكافر، لقول الله تبارك وتعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، وقوله ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا ينبغي للإنسان أن يستقدم خادما غير مسلم مع تمكنه من استخدام الخادم المسلم. ثم إنه لابد فيما إذا كانت الخادم امرأة أن يكون لها محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولكن من ابتلي بخادم غير مسلم من رجل أو امرأة فليعرض عليه الإسلام وليدعوه إليه وليرقبه فيه وليؤلفه عليه ولو بزيادة الراتب أو إعطاء دراهم زائدة على الراتب، لأن ذلك من الدعاء إلى حق. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي بن أبي طالب: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل أبو عبد الله يقول في هذا السؤال: دائما نسمع من العلماء عبارة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما معنى ذلك وما الدليل عليها جزاكم الله خيرا؟ معنى ذلك أنه إذا ورد النص على سبب خاص فإن العبرة بعمومه، ومثال ذلك قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. ثم قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فهنا سبب نزول هذه الآيات أن رجلا ظاهر من امرأته وجاءت المرأة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في حجرته عند عائشة، فنزلت الآيات. فالسبب خاص والحكم عام. وفي هذه القصة قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها. تقول رضي الله عنها: الحمد لله، وهذا ثناء على الله عز وجل ووصف له بالكمال أن وسع صوت هذه المرأة من فوق سبع سماوات وعائشة رضي الله عنها في نفس الحجرة ويخفى عليها بعض حديثها. وهذا الحق أن الله تعالى يسمع السر وأخفى. وإذا آمن الرجل بذلك فإنه بلا شك سوف يقيم لسانه وسوف لا يتكلم إلا بما أرضى الرب عز وجل وبما أذن فيه، لأنه يعلم أن كل كلمة يقولها فإن الله تعالى يسمعها فوق سبع سماوات. وحينئذ يجب التحرز من إطلاق القول، إطلاق قول اللسان. فلقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل: أفلا أخبرك بملاك ذلك كله؟ بعد أن ذكر له أشياء من شرائع الإسلام. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ: يا رسول الله، أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: فأكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فليحذر اللبيب العاقل المؤمن من إطلاق لسانه، فكم من كلمة أوجبت لصاحبها النار والعياذ بالله، وكم من كلمة أدخلت الجنة. يتكلم الرجل بالكلمة مما يرضي الله عز وجل فيرتقي بها إلى درجات العلى، ويتكلم بالكلمة من غضب الله يهوي بها في النار. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة التي رمزت اسمها بها جيم تقول: نعم، ولعل السائل فهم الآن معنى قول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن آية الظهار شاملة لكل من ظهر من امرأته. والظهار أن يقول الرجل امرأته: أنت علي كظهر أمي، وهذا يعني تحريمها التحريم المغلظ، لأن ظهر الأم من أعظم وأغلظ المحرمات. وقد قال الله تعالى في هذا الظهار: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فمنكر لأن الشرع لا يقره، وزور لأنهم كذبوا، فليست الزوجة كظهر الأم. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة هاجين تقول: هل كتمان المرض صدقة يؤجر عليه صاحبه؟ وماذا لو سأل شخص عن صاحب المرض أو المريض نفسه؟ كتمان المرض خير من إعلانه، لكن إعلانه والإخبار به لا على وجه الشكوى لا بأس به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأسه. فإذا سئل المريض لا بأس عليك، ما الذي فيك؟ وقال: في كذا وكذا، بدون أن يقصد بهذا التشكي، وإنما يقصد الإخبار، فلا بأس. ولهذا كان بعض المرضى يقول: إخبار لا شكوى، في كذا وكذا. ومن المعلوم أن العاقل لا يمكن أن يشكو الخالق إلى المخلوق، لأن الخالق أرحم به من نفسه وأمه، والشكاية إلى المخلوق تنافي الصبر، لأن فيها أو لأن مضمونها التسخط من قضاء الله وقدره. وما أصدق قول الشاعر: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. نعم. شكر الله لكم من فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.